السؤال الثامن يقول المصنف عرف الإحسان بأنه فعل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وفي حديث جبريل فسر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فكأن المصنف توسع في تعريف الإحسان، فما توجيهكم؟ لا، المصنف رحمه الله فسر الآيات، يعني فسر قوله تبارك وتعالى وهو محسن، فإنه قد ذكر من قبل أن شرط العبادة أو أن العبادة لا تصح إلا أن تكون وفق شرع الله، وأن لا يعبد إلا الله، يعني وهو أن تكون النية مرادا بها وجه الله، والأمر الآخر أن لا يعبد الله إلا بما شرع، يعني يلتزم بطاعة الله وطاعة رسوله بالتزام الأعمال الصالحات. لهذا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، يعني جعل هذان الشرطان هما المحققان لنجاة العبد يوم القيامة، أن لا يشرك بعبادة الله وأن يعمل صالحا، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله لما في قول الله تبارك وتعالى، كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله في آية سورة تبارك: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال رضي الله رحمه الله يعني في قوله عز وجل أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه، قال أخلصه وأصوبه. قالوا يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه، يعني ماذا تعني كلمة أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا، يعني خالصا صوابا. فلا بد أن يكون العمل خالص لله عز وجل، ولا بد أن يكون صواب موافق للسنة. فهذا هو يعني قول شيخ الإسلام هنا رحمه الله لما ذكر هذه الآية، وهي بلى من أسلم له وجهه لله وهو محسن، فهو مراده أن بقوله تبارك وتعالى أسلم وجهه في الآيتين آية البقرة وآية النساء، يعني أخلص عمله لله وهو محسن، يعني عمل صالحا، لأن الإحسان هو عمل الصالح. فليس مراده هنا تفسير الإحسان الذي هو مرتبة الإيمان، ذاك مرتبة الإيمان، ذاك ماذا في مراتب الإيمان. فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني هذه مرتبة من مراتب أهل الدين وأصحاب الاستقامة على الشرع، فإنهم ثلاث مراتب: مسلمون ومؤمنون ومحسنون. أما هنا فهو يريد أن يشرح المقصود بقوله وهو محسن، يعني ملتزم بالعمل الصالح، فالعمل الصالح هو الإحسان المقصود يعني في الآية المذكور في الآية، وهو فعل الحسنات، يعني العمل الصالح، ولا شك أن كل عمل صالح قد رتب الله عليه الأجر، وهو عمل الحسنات، والحسنات هي ما أحبه الله ورسوله، وهو ما أمر به أمر إيجاب أو استحباب، يعني أن الحسنات ليست البدع التي يبتدعها الناس، وإنما هي ما يكون من مأمورات الله عز وجل، سواء كانت مأمورة أمر إيجاب أو أمر استحباب. فقوله هنا وهو محسن فسرها بالعمل الصالح، كما فسر ذلك الفضيل في قول الله تبارك وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أحسن عملا يعني الخالص والصواب، يعني الذي وافق فيه السنة، وهو مراد شيخ الإسلام هنا بالعمل الصالح، والله أعلم.